أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما جئنا بشيء من عندنا، من عنده رد فلا يرد على الحازمي، فليرد على كلام أهل العلم. ويأتي به بهذه الآيات ويبين أن هذا منسوخ إن كان فيه نسخ، وأن هذا مخصص، وأن هذا دليل لم تفهمه ووجهه كذا. يأتي لا بأس، الرد هذا من أصل الشرع لا ننكره. وأما مجرد التعمية هكذا، قال هذا تكفير وهذا مذهب خوارج وهذا مذهب معتزلة إلى آخره، مجرد طعون هكذا من أجل التحذير، هذا حيلة العاجز، حيلة العاجز هكذا، هذا مذهب الخوارج. ثم يمشي، وما هو مذهب الخوارج؟ تكفير المشركين، تكفير اليهود والنصارى، تكفير من يوالي أعداء الله عز وجل، هذا مذهب الخوارج. أنعم به وأكرم إذا كان هذا منهج الخوارج، صحيح أو لا؟ إذا كان هذا مذهب الخوارج الذي ذمه السلف وبدعوهم، بل بعضهم كفروهم، حينئذ نقول هذا أنعم به وأكرم. لكن مذهب الخوارج هو التكفير بذنب لا يصل إلى حد الكفر، بل بالكبائر، مرتكب الزنا، مرتكب الربا، الكاذب، المغتاب.